بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأطلب منه العفو والعافية وحسن الختام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإني أشكر الله تبارك وتعالى إذ جمعني بكم مرة أخرى في بداية هذا الفصل الدراسي في مادة التفسير المستوى الثاني، وقد كان لي شرف مدارسة مادة التفسير في المستوى الأول معكم حينما كنا نتكلم عن نبذ وعن أشياء ومسائل من علوم القرآن، بدأناها لو تذكرون بتعريف هذا العلم، علم علوم القرآن، وتكلمنا في هذا العلم عن مسائل تناولت المكية والمدنية والناسخة والمنسوخة وما يتعلق بترتيب الآيات والسور في القرآن ومعنى الآية ومعنى السورة إلى غير ذلك من المباحث التي تناولناها في مادة التفسير المستوى الأول. ثم نحن نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الفصل في التفسير المستوى الثاني، نتدارس سويا تفسير جزء عامة، وسوف نتناول من هذا الجزء من أول سورة النبأ إلى سورة الطارق، ونكمل إن شاء الله تعالى بقية هذا الجزء من سورة الأعلى إلى سورة الناس في المستوى الثالث، في مادة التفسير المستوى الثالث. إذن سنتناول إن شاء الله تعالى دراسة الحزب الأول من جزء عم من سورة عم يتساءلون أو سورة النبأ إلى سورة الطارق. وقبل أن نشرع في هذا المقصود، أحب أولا أن أعرج على معنى التفسير وفضل علم التفسير. فنقول مستعينين بالله، التفسير في اللغة مأخوذ من الفسر بمعنى الإبانة، يعني التفسير مأخوذ من كلمة الفسر، فعلها فسرا مثل ضرب ونصرا. فسر هذه، تقول فسر الشيء يعني أبانه يعني أوضحه، تقول فسرت له الأمر يعني أوضحته له وأبنته له. طيب، وكما قلنا إن فسر على وزن ضرب ونصر، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن فسر مضارعها يكون يفسر أو يفسر، لأن ضرب مضارعها يضرب ونصر مضارعها ينصر، ففسر يصح فيها الوزنان، فتقول فسر يفسر وفسر يفسر. طيب، ومعنى كلمة الفسر معناه الإبانة وإظهار المعنى والكشف والإيضاح. طيب حسنا، الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن عباس: تفسيرا يعني تفصيلا، تفسيرا يعني تفصيلا. إذن التفسير معناه التفصيل، معناه التوضيح معناه الإبانة، وذلك لأن المفسر يوضح معنى كلمات القرآن، يوضح معنى كلام الله تبارك وتعالى، يوضح المراد من الآية في كتاب الله عز وجل. هذا معنى التفسير في اللغة. إذا أردت أن تنتقل إلى معنى التفسير في الاصطلاح كعلم التفسير، يعني هذه الكلمة حينما وضعت علما على علم التفسير، بماذا أراد بها العلماء؟ أراد العلماء بعلم التفسير ذلك العلم الذي يفهم به كتاب الله تعالى، ذلك العلم الذي يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. إذن هذا العلم يفهم به كتاب الله، يفهم به بيان المعنى، يفهم به استخراج الأحكام والحكم من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن كما قال الزركشي، وهذا هو تعريف الزركشي في البرهان، قال عن علم التفسير: هو علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. بعض العلماء أدخل في تعريف علم التفسير ما يدل على علم القراءات وعلم اللغة العربية وأيضا علم الفقه في تعريف علم التفسير. فتجد مثلا أبو حيان يقول لك في تعريف علم التفسير، يقول: علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. تأمل، يقول علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. طيب، إلى هنا المقصود بكيفية النطق بألفاظ القرآن أي علم؟ المقصود به علم القراءات. طيب قال: ومدلولاتها، يعني مدلولات ألفاظ القرآن، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. مرة أخرى يقول أبو حيان: علم التفسير علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. فيفهم من قوله علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن أنه يريد علم القراءات ومدلولاتها، فهذا يراد به علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. يقول: وأحكامها الإفرادية والتركيبية، فيقصد بذلك علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب. فهذه العبارة يقصد بها معرفة المجاز والحقيقة في القرآن، على من قال إن في القرآن مجاز، والخلاف مشهور في ذلك. وتتمات لذلك، يعني ما يتعلق بمعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغير ذلك. فتعريف أبي حيان تعريف واسع يشمل علوما كثيرة، لكن تعريف الزركشي خاص ببيان معاني آيات الله تبارك وتعالى. فالزركشي حينما قال إنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، فيكون المقصود بذلك هو بيان معاني القرآن. علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، فيكون المقصود بذلك هو معاني كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، هذا هو التفسير. بعض الناس يقولون: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويقول له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالنبي يقول لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فما المراد بكلمة التأويل؟ هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ أم أن التفسير والتأويل الاثنان بمعنى واحد؟ قد يكون معنى التأويل تفسير الكلام وبيان معنى، يعني قد يكون معنى التأويل تفسير الكلام وبيان معناه، إيضاح مرامي الكلام ومقاصده. من مثلا حينما تقول: أول الكلام تأويلا، أي فسره وقدره ووضحه. إذا كان التأويل بهذا المعنى فالتأويل والتفسير بمعنى واحد، فالتأويل والتفسير بمعنى واحد، لا خلاف إذن ولا فرق بين التأويل والتفسير. هذا إذا كان معنى التأويل تفسير الكلام، إيضاح الكلام، بيان معنى الكلام، حينئذ سوف يكون التأويل والتفسير بمعنى واحد. أما لو قلت إن التأويل مأخوذ من أول الشيء، يعني رجع إلى أصله، فحينئذ سوف يكون معنى التأويل نفس المراد بالكلام، معنى التأويل سوف يكون نفس المراد بالكلام. ماذا يعني هذا؟ يعني أقول لك تأويل الخبر هو وقوع نفس الشيء المخبر به. بمعنى لو قلت مثلا لصاحبك مثلا: لقد توفي مثلا عمي، أو مثلا سوف آتيك غدا، هذا خبر، سوف آتيك غدا هذا خبر، أو سوف يأتينا فلان هذا خبر، أو سيأتي فلان هذا خبر. تأويل هذا الخبر إذا جاء فلان في الوقت الذي يأتي فيه، إذا حدث ووقع هذا الخبر وقوعا فعليا، فحينئذ يكون هذا تأويل الخبر. فإذا تأويل الخبر أو تأويل الكلام معناه وقوع هذا الكلام. حينما يقول مثلا الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الله تبارك وتعالى يخبر أن الروم التي غلبت من الفرس سوف تغلب بعد بضع سنين. حينما وقع انتصار الروم بعد بضع سنوات وانتصر الروم على الفرس، نقول قد تأول كلام الله تبارك وتعالى، أو وقع تأويل كلام الله تبارك وتعالى. ما معنى وقع تأويل كلام الله تعالى؟ يعني الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه سيقع قد وقع بالفعل، فحينئذ نقول إن هذا هو التأويل. إذن التأويل بهذا المعنى يختلف عن التفسير. لماذا؟ لأن التفسير معناه شرح الكلام، أنا أوضح معنى الكلام، أقول مثلا في هذه الآية: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أن الروم التي هزمت من الفرس سوف تنتصر عليهم مرة أخرى، وسوف يرفع الله عز وجل لهم راية. هذا التفسير، معناه شرح الكلام وإيضاحه وبيان معناه. أما التأويل فهو وقوع هذا التفسير حقيقة، هو وقوع هذا التفسير حقيقة، وجود نفس الأمر الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه أو وعد به، فوقوعه هو تأويله. لو قلت مثلا: طلعت الشمس، تأويل هذا الكلام أن ترى الشمس في كبد السماء، أو أن ترى الشمس بعينيك، فهذا يعني أن الشمس قد طلعت. طيب تفسير طلعت الشمس معناه إيه؟ أي طلعت الشمس يعني ظهرت وبانت، هذا تفسير معناه، لكن التأويل هو وقوعه فعلا. كأن قضية التفسير أمر عقلي، أمر موجود في العقل بالتدبر والتأمل والتفكر بالفهم، أفهمه بعقلي. أما التأويل فهو أمر مشاهد واقع موجود في الخارج، موجود في الخارج. وهذا هو أيضا معنى قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يعني إيه ولما يأتهم تأويله؟ يعني لما يقع ما أخبر الله عز وجل به من العذاب والنكال لمن كذب بكتابه وبرسوله. فهذا هو معنى ولما يأتهم تأويل. إذن التفسير والتأويل قد يكونان بمعنى واحد، وهو بيان معنى الكلام وإيضاح معنى آيات القرآن، وقد يختلف التفسير عن التأويل فيكون معنى التفسير شرح وإيضاح الكلام، أما التأويل هو نفس الأمور الموجودة في الخارج، نفس الأمور الموجودة في الخارج أو وقوع نفس الشيء المخبر به، يكون معنى التأويل وقوع نفس الشيء المخبر به. فهذا هو الفرق بين التأويل والتفسير. وقيل فرق ثالث، وهو أن التفسير ما وقع مبينا في كتاب الله، يعني مثلا الله تبارك وتعالى يقول وأقيموا الصلاة، هذا أمر مبين واضح لا إشكال في فهمه، فهذا هو التفسير. أما التأويل هو ما استنبطه العلماء، هو ما استنبطه العلماء، يعني ليس واضحا بنفسه أو بظاهره في القرآن، وإنما يحتاج إلى علوم أخرى ودراية معينة وفهم معين لا يكون إلا عند العلماء، فهذا الاستنباط يقال له تأويل، يقال له ماذا؟ يقال له تأويل. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. إذن الخلاصة إن التفسير في اللغة عرفنا إنه مأخوذ من الفسر بمعنى الإبانة والكشف والإيضاح، وفي الاصطلاح هو كما عرفه الزركشي علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو تعريف علم التفسير. وعرفنا الفرق بين التفسير والتأويل أنهما إما أن يأتي بمعنى واحد وإما أن يكون مختلفين، فيكون التفسير بمعنى إيضاح الكلام وبيان معناه، ويكون التأويل هو وقوع هذا الكلام على ما أخبر الله عز وجل به. فهذا هو التفسير وهذا هو التأويل. علم التفسير علم جليل وعلم شريف. علم التفسير علم يأخذ جلالته وشرفه مما يتعلق به، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، فعلم التفسير يتعلق بكتاب الله تعالى، يتعلق بكلام الله عز وجل. وهل هناك أشرف من كلام الله تعالى؟ طبعا لا، فكلام الله عز وجل هو أشرف شيء وهو أعظم شيء، ولأن شرف العلم بشرف المعلوم فكان علم التفسير من أجل علوم الشريعة، لأنه يتعلق بكلام الله تعالى. والله عز وجل حينما حكى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول يوم القيامة يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فإن من هجر القرآن هجر معانيه، لا يليق أبدا أن يكون طالب العلم منكبا على معرفة ما يصلح لسانه من لغة وكذا وكذا وما يفهم به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يمكنه من الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف وإلى غير ذلك من العلوم، ويحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم إذا سألته في معنى كلمة من كتاب الله تجده لا يعرف معناها، تجده يقرأ القرآن بالليل والنهار ثم هو بعد ذلك غافل وساه ولاهن عن معرفة معنى ما يقرأ. كيف تناجي الله تبارك وتعالى بكلامه وأنت لا تعرف معنى هذا الكلام؟ إن مما يزيدك تعلقا بكتاب الله تعالى، إن مما يزيدك شوقا للقرآن، ومما يزيد المتعة عندك بتلاوة واستماع كلام الله تبارك وتعالى أن تعرف معنى ما تقرأ، أن تعرف معنى ما تقرأ، أن تفهم مراد الله تبارك وتعالى منك. هذا من أجل المقاصد ومن أسمى المعاني، ولذلك كان اهتمام العلماء بالتفسير اهتماما عظيما، كان اهتمام العلماء بالتفسير اهتماما عظيما. ومن أجل هذا حرص المعهد، معهد الفرقان للعلوم الشرعية، على أن يكون للتفسير حظ من الدراسة، سواء في النبذ المتعلقة بعلوم القرآن أو بالتدريب العملي على التفسير. ولا شك أن للتفسير مناح عديدة ومدارس كثيرة، فمن مفسر بالمأثور ومن مفسر باللغة، ومن مفسر بالرأي، ومن مفسر بالإشارة، إلى نواحي كثيرة ومناهج عديدة ومدارس مختلفة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وإن أعظم وأصح وأفضل طرق تفسير كتاب الله تبارك وتعالى هو التفسير بالمأثور. ومن أشهر الكتب المؤلفة في ذلك تفسير الإمام العظيم الحافظ السبت الثقة أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، هذا العالم الذي ألف كتاب تفسير القرآن العظيم، هذا العالم الذي طارت سمعته في كل أفق ونال القبول في حياته قبل مماته، إسماعيل ابن عمرو ابن كثير الدمشقي الفقيه الشافعي. هذا العالم تلقى العلم عن عديد من العلماء، من بينهم الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وكان ابن كثير على درجة عظيمة من العلم، وشهد له أهل العلم بذلك، حتى إن ابن حجر يقول كان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، وطارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته. الإمام الذهبي يقول عن ابن كثير: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن، محدث متقن، مفسر نقاد، له تصانيف مفيدة. وكثير من العلماء قرضوا كتاب ابن كثير في التفسير ومدحوا في شخصية ابن كثير، وعلى أي وضع فأنت ترى هذا الكلام حقيقة لا غموض فيها ولا لبس حينما تقرأ تفسيره أو حينما تطالع تاريخه المشهور وهو كتاب البداية والنهاية. مما امتاز به كتاب ابن كثير رحمه الله في التفسير، مما امتاز به سهولة العبارة وإيجاز الصياغة. فقارئ تفسير ابن كثير لا يحتاج في الواقع إلى كثير عناء لتحصيل المعنى المراد. الكتاب ليس بالطويل الممل ولا بالوجيز المخل، ولكن هو طريق وسط بين هذا وذاك. إلا أن كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير قد حوى كثيرا من الأحاديث المشهورة في دواوين السنة المطهرة بأسانيدها المختلفة، وتكلم هو عليه رحمة الله على هذه الأسانيد جرحا وتعديلا، فبين ما فيها من صحيح وضعيف وغريب أو شاذ إلى آخر ذلك. فهذا قد أطال الكتاب جدا، فاحتاج كثير من الناس إلى اختصار الكتاب. واختصر كتاب تفسير ابن كثير غير واحد من أهل العلم، كان منهم فضيلة الشيخ العالم العلامة محمد نسيب الرفاعي، وهو من علماء الشام عليه رحمة الله، وهو من المشهود لهم بطول الباع في التفسير وحسن البيان وقوة وجمال التعبير، فاستطاع أن يختصر تفسير ابن كثير في كتابه المشهور وهو مختصر تفسير ابن كثير، وهو الذي سوف نحاول إن شاء الله تعالى أن نتناوله بالشرح والبيان والتفصيل. نرجع إلى منهج ابن كثير في التفسير، فنقول إن ابن كثير قال في مقدمة تفسيره، يقول: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. إذن ابن كثير يسأل، يعني يقوم مقام السائل ويقول: ما أحسن طرق تفسير القرآن العظيم؟ ثم يجيب على نفسه قائلا: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. يعني ما جاء مجملا بشكل عام قد فصله الله تبارك وتعالى وبسطه تفصيلا في موضع آخر. يقول ابن كثير: فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. يعني إذا لم تجد تفسيرا للقرآن بالقرآن فعليك بتفسير القرآن بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن كثير: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. ثم يقول بعد ذلك ابن كثير: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، يعني من القرآن، فإن لم تجده فمن السنة. فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. إذن الطريق الثالث الرجوع في تفسير القرآن إلى أقوال الصحابة. أولا نحاول تفسير القرآن بالقرآن، بعد ذلك نحاول تفسير القرآن بالسنة، بعد ذلك نحاول تفسير القرآن بما ورد عن الصحابة في هذه الآيات لأنهم أدرى بذلك. قال ابن كثير: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. إذن أيها الأحبة في الله، قد لخص ابن كثير عليه رحمة الله أفضل طرق تفسير القرآن، ألا وهي: أولا تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يكن فبأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والسبب في الرجوع إلى أقوال الصحابة أن هؤلاء الصحابة عاصروا نزول الوحي وشاهدوا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لديهم من ملكة اللغة وامتلاك ناصية الحديث والكلام ما يمكنهم من فهم مراد الله تبارك وتعالى، بل سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ما أشكل عليهم من معاني القرآن، لا سيما كبراء الصحابة وعلماء الصحابة كالأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغير هؤلاء كثير. وقد ورد عنهم في تفسير كلام الله تبارك وتعالى جملة كبيرة من الآثار يرجع إليها المفسر قبل أن يخوض في كلام الله تعالى برأيه، وهذا هو أخطر ما يمكن، أن يخوض الإنسان في كلام الله عز وجل الذي لا يعرفه ولا يعرف المراد منه إلا هو سبحانه وتعالى أو من بلغه كرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هذه الطريقة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. إذن نفهم من ذلك أن هناك منهجا لتفسير كلام الله تعالى وفهمه، ولا يليق أبدا أن يدخل في هذا المضمار وأن يسلك في هذا المجال كل من هب ودب، هذا لا يليق، هذا لا يتفق مع جلال القرآن ومع عظمة القرآن. كل علم له أصوله وله مبادئه وله أسسه التي يعتمد عليها، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتكلم الإنسان في تفسير كلام الله تعالى إذا لم يكن قد حصل جملة من العلوم التي تمكنه من الكلام في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، خلافا لما تراه في زماننا من ركوب الناس مركبا صعبا في الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى بغير علم، هذا لا يصح ولا ينبغي. الشاهد من الكلام أن تفسير ابن كثير رحمه الله كان على هذا النحو من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة، ثم إن لم يجد فمن أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن رأى العلماء وحصل العلوم اللازمة للخوض في هذا الباب. وكما قلنا هناك مناهج مختلفة في تفسير القرآن، في الواقع لا أريد أن أعرج عليها لأن هذا باب واسع، لكن أفضل الطرق هي طريقة التفسير بالمأثور، القرآن بالقرآن فإن لم يكن فالقرآن بالسنة، فإن لم يكن فتفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن أهم من كتب في ذلك ابن كثير عليه رحمة الله، وقبل ابن كثير الإمام الطبري. فابن كثير متوفى سنة 74 و700، والطبري الذي ألف جامع البيان في تفسير القرآن متوفى في القرن الثالث أو القرن الرابع الهجري. فهذا من أول من فسر القرآن بالمأثور، ألا وهو ابن جرير الطبري رحمه الله. ثم يعتبر تفسير ابن كثير اختصار لتفسير الطبري، يعتبر تفسير ابن كثير اختصار لتفسير الطبري. الشاهد أيها الأحبة الكرام أننا إن شاء الله تعالى سوف نحاول أن نتناول مختصر تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، وسوف يكون كلامنا في التفسير حول سور آخر جزء من القرآن في ترتيب المصحف، ألا وهو جزء عمة، وهو الذي يبدأ بسورة النبأ. والملاحظ في جزء عمة أن أكثر سوره إن لم يكن جلها من القرآن المكي. وكما تذكرون أننا تكلمنا عن خصائص القرآن المكي، وقلنا في خصائص القرآن المكي إن القرآن المكي وهو القرآن الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان في مكة أو في غير مكة، المهم أنه ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن المكي كان يتميز بخصائص أهمها العناية بشأن البعث واليوم الآخر. لماذا؟ لأن المشركين في مكة كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون اليوم الآخر، كانوا يعتقدون أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ما يعيش ثم بعد ذلك يموت وينتهي بلا بعث ولا حساب ولا نشور، كما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هكذا حق الله عز وجل مقالته. فاهتم القرآن المكي ببيان قضية البعث وبيان قضية اليوم الآخر وإيراد الأدلة والدلائل على وقوع البعث وعلى وجود اليوم الآخر. هؤلاء الجاهليون كانوا يعتقدون أنه لا إله، منهم من كان يعتقد أنه لا إله، ومنهم من كان يعتقد أن هذا الخلق أو هذه الدنيا أو هذا الوجود قد خلقه الله تعالى، ولكنه مع ذلك ينكر البعث، فكأنما ينكر الألوهية، وإلا فإنه لا معنى لوجود إله إذا لم يكن هناك فائدة من الحياة وفائدة من هذا الخلق. فلماذا خلق الله عز وجل الخلق إذن وابتلاهم في الدنيا بالأوامر والنواهي إذا لم يكن سيبعثهم يوم القيامة، وإذا لم يكن سيعيدهم يوم القيامة ليثيب المؤمن ويعذب العاصي؟ فلذلك كان من أهم خصائص القرآن المكي هو الاهتمام ببيان قضية البعث والتأكيد على اليوم الآخر والتذكير بحقيقة الإنسان، وأن الأمر إما جنة وإما نار، الأمر إما جنة وإما نار. من خصائص القرآن المكي أيضا تأكيد صدق القرآن وأنه من عند الله تبارك وتعالى وليس مفترا أو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان تهمه بعض المشركين بأن هذا القرآن أو هذا الكلام إنما هو من عندك. إن هذه السور تميزت بخصائص وذكرنا منها الكلام عن العناية بشأن البعث واليوم الآخر. طبعا من أهم وأعظم مميزات القرآن المكي الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، إقامة الدلائل على أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبودية. ليس المراد بالتوحيد أن الله واحد، لا، إنما المراد بالتوحيد إفراد الله عز وجل بالعبودية، توحيد الله عز وجل بالعبودية، أن الله عز وجل وحده هو المستحق للعبودية دون ما سواه. ودون من سواه. أيضا من أهم وأعظم خصائص القرآن المكي كما ذكرنا في الفصل الدراسي الماضي وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية وفضح جرائم المشركين. هؤلاء المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام أو كانوا يعبدون الشمس والقمر كانوا محلا لكل رذيلة، وكانوا في فضائح أخلاقية، كانت لهم فضائح أخلاقية مختلفة، وكانت حياتهم أشبه بحياة البهائم. فجاء الإسلام بالتشريعات الحكيمة والفضائل السديدة حتى يضع الناس على طريق الهداية. كان القرآن المكي مشتملا على كل هذه القضايا. وأول ما نبدأ إن شاء الله تعالى فإننا نبدأ بسورة النبأ. سورة النبأ بشكل عام سوف نتكلم إن شاء الله تعالى فيما بقي لنا في هذا الدرس عن مقاصد هذه السورة بشكل عام. فهذه السورة من الآية الأولى إلى الآية 16 منها تتحدث عن البعث في اليوم الآخر والرد على من ينكره من المشركين، وهي تتكلم عن هذه القضية. هذه السورة وهي تتحدث عن قضية البعث تقيم الدلائل على وجود البعث. بماذا؟ بقدرة الله تبارك وتعالى. يكفي أن تنظر حولك حتى تعلم أن الله عز وجل الذي جعل الأرض مهدا والذي خلق الليل والنهار وجعل الليل حتى يسكن الإنسان فيه وجعل النهار حتى يعمل الإنسان فيه والجبال والسماوات والأمطار وخلق الإنسان على نحو معين من ذكر وأنثى حتى يمكن أن يتناسل وتمتد الحياة به إلى غير ذلك من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل في هذه الدنيا، كلها دلائل على حقيقة البعث، كلها دلائل على أن الله عز وجل لم يخلق الخلق سدى ولا هملا. ثم تصف الآيات بعد ذلك يوم القيامة، أمارات الساعة، ما يقع من جزاء، ما حال أهل الإيمان في الجنة وحال أهل الكفران في النار والعياذ بالله، بعدما يفصل الله تبارك وتعالى بينهم يوم القيامة. ثم تختم السورة بالقضية المنتهية، وهي أنه إذا كان الأمر على هذا النحو وإذا كان لا بد من بعث ولا بد من حساب ولا بد من نشور ولا بد من جنة للمتقين أو نار للعاصين والكافرين، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن ترجع أيها الغافل إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تؤمن بالله وحده، ولا بد أن تؤمن بالبعث وباليوم الآخر. وإذا كنت مؤمنا بالله عز وجل وبالبعث واليوم الآخر فإنك سوف تعمل لهذا اليوم الذي يشيب فيه الولدان، ولا ينجيك في هذا اليوم إلا عملك. هذه كانت مقدمة بين يدي السورة، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نشرع في سورة النبأ، وسوف نتناول إن شاء الله تعالى في كل محاضرة سورة من أول سورة النبأ حتى سورة الطارق. يعني أمامنا 9 محاضرات من سورة النبأ، سورة النازعات، سورة عبسة، سورة التكوير، ثم سورة الانفطار، ثم سورة المطففين، ثم سورة الانشقاق، ثم سورة البروج، وأخيرا سورة الطارق. 9 سور هي المقررة عليكم إن شاء الله تعالى في هذا الفصل الدراسي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن كان ثمة سؤال قبل أن نختم إن شاء الله تعالى فلتتفضلوا به مشكورين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وأيضا جدير بالذكر إن كتاب تفسير العلي القدير لفضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي عليه رحمة الله موجود أيضا على الموقع، ويمكن تحميله بسهولة إن شاء الله، وهو عبارة عن القدر المطلوب في هذا الفصل الدراسي من أول سورة النبأ إلى سورة الطارق. أحبتي في الله، جزاكم الله خيرا، ولي معكم إن شاء الله تعالى لقاء بإذن الله في الثلاثاء المقبل في نفس الموعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ألقاكم على خير، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وبالعمل بما تسمعون وبالانشغال بما ينفعكم في دنياكم وأخراكم، والحذر من تضييع الأوقات فيما لا ينفع. ورحم الله الإمام الشاطبي حينما قال: فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللة. والسبهللة هو يعني الشيء الفارغ. وقد جاء في الحديث إن الله يكره أن يرى أحدكم سبهللة، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فالواجب الاهتمام بالأوقات وإعمارها بالحسنات والأعمال الصالحات، الحذر من تضييع عمرك فيما لا ينفع، فإنك سوف تسأل عن هذا العمر، لأنه نعمة من الله تبارك وتعالى أعطاكها حتى يرى ماذا تصنع فيها. ونحن مقبلون على شهر كريم، ومقبلون على أيام فاضلة، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، والمخذول من خذله الله تبارك وتعالى، وما منا إلا وقد دعي يا قومنا أجيبوا داعي الله. فماذا أنتم فاعلون أيها الأحبة؟ ماذا أنتم فاعلون؟ ما منا إلا وقد دعي يا قومنا أجيبوا داعي الله. كلنا قد دعينا لهذا الداعي في هذا الشهر الكريم، فهل نجيب ونقول سمعنا وأطعنا ونقول لبيك ربنا لبيك ربنا، فنقبل على القرآن ونقبل على فعل الصالحات ويعني إعمار الأوقات بالأمور الفاضلات، أم يعني نكون عن ذلك غافلين وفي يعني دنيانا لاهون؟ أسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون من الغافلين. عليكم بالاجتهاد في القرآن، عليكم بالصلاة في الليل، عليكم بالكف بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، عليكم بالإكثار من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فهذه هي الباقيات الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.